بالنسبة إلى الإمام المهدي. السؤال الثاني حول تكليف ما بالنسبة إلى الإمام المهدي. أكو في الحديث أن أحد الشعراء قرأ بخدمة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قصيدة من جملة القصيدة: خروج إمام لا محالة الظاهر يقوم على اسم الله بالبركات. الإمام الرضا لما سمع هذا الشعر قام ووقف ووضع يده على ظهره. ومعنى هذا فإذا قمنا ووضعنا يدنا على رأسنا يعني نحن قائمون بخدمتك، محترمون لك، مطيعون أوامرك، أوامرك على رؤوسنا. أنا أذكر في العراق في أيام فيصل أنه كان القانون أنه إذا جاءت الإذاعة باسم فيصل يجب الكل أن يقوموا. وأنا شفت هذا الشيء. مقهى كان عندنا هناك، مقهى حد يعبد، مرت ذات مرة شفت كلهم فرد مرة قاموا، لأول مرة أشوف هذا الشيء. سألت فرد واحد من أصدقائي لماذا هؤلاء قاموا؟ قال الإذاعة جاءت باسم فيصل. فكان هذا القانون موجود. ولو أن هذا القانون في غير موضعه كان، لكن أريد أن أبين أن هذا القانون معناه كلنا واقفون بخدمتك. نعم بالنسبة إلى فيصل كان قانونا غير صحيح، لأن فيصل مو من الذين كل إنسان يقف بخدمته ويحترم اسمه وشخصه وأمره، لكن هذا القانون كان في العراق. أريد أن أبين أن هذا القانون قانون عقلي. فنحن إذا قيل باسم الإمام المهدي لماذا نقف؟ لماذا نضع يدنا على رأسنا؟ معناه هذا.